تفسير الآية 7 من سورة الشمس، يقول تعالى: ونفس وما سواها، أي وأقسم بكل نفس وتسويتها، أي إكمال خلقتها لأداء مهمتها، حيث قدرنا ذلك وضبطناه تماما بكل دقة واتزان وحساب وحكمة بلا أي خلل أو عبث، فأعطينا لكل مخلوق حي وغير حي من المواصفات والإمكانات التي تمكنه من أداء وظائف ومهام له في هذه الحياة، ثم هديناه وأرشدناه لكيفية أدائها لتكون كلها مسخرة للإنسان، والذي قدرنا له وأعطيناه مواصفات أهمها العقل، وذلك لينتفع ويسعد كل مخلوق بما وهبناه إياه بتمام قدرتنا وعلمنا وفضلنا.